وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى Thank you. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم

الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا لكن عذاب الناس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب